يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم الحديث 15 قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه الحديث رواه البخاري ومسلم. كنا تكلمنا حول هذا الحديث من حيث طرقه ومن أخرجه وأن له شواهد من حديث عدد من الصحابة رضوان الله عليهم منهم عائشة وابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي أيوب الأنصاري وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأن هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد تناول المصنف رحمه الله هذا الحديث من جوانب ثلاثة تتعلق بمتنه. أما الجانب الأول فهو قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وعرفنا من خلال ما ذكره المؤلف وشرح به هذا الحديث أن الإنسان إما أن يكون متكلما أو يكون صامتا، ولا شك إن الكلام إما أن يكون فيما هو خير أو يكون في غير ذلك، والصمت خير من الكلام فيما لا خير فيه. والكلام في الخير إما أن يكون بذكر الله أو بالعبادة كقراءة القرآن أو بما يعود على الناس بالنفع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما الصمت فالمراد به السكوت وحبس اللسان عن الكلام، لأن في السكوت وحبس اللسان عن الكلام نجاة، في ذلك نجاة للإنسان. وقد تناول الإمام ابن رجب الحنبلي القول في هذا الموضوع بتفصيل، استعرضناه في دروس ماضية وانتهينا إلى الأمر الثاني والموضوع الثاني من موضوعات الحديث، ذلك هو إكرام الجار. وفي الحقيقة إن هذا يعد من مزايا الإسلام ومن خصائص الإسلام الاهتمام بالجار والعناية به وإكرامه وحسن معاملته بما لا يوجد في كثير من الشرائع، سواء كانت شرائع وضعية أو كانت في الشرائع التي ينسبها أصحابها إلى الشرائع الدينية. فالإسلام اهتم بالجار وعني به بصرف النظر عن كون هذا الجار قريبا من حيث النسب أو بعيدا من حيث النسب أو قريبا من حيث الديانة أو بعيدا، فما دام جارا يسكن قريبا من المؤمن فله حق على المؤمن. وجاءت الشريعة الإسلامية في نصوص كثيرة تؤكد إكرام الجار والإحسان إلى الجار والعناية بالجار، حتى جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني أي سيجعلنه جزءا من التركة. وذلك لأن حسن الجوار إذا ما تحقق بين الجيران أدى ذلك إلى أن ترتفع الكلفات وأن ينفق كل جار على جاره وأن يعطيه جزءا من ماله ومن نفسه ومن حقه، حتى إن الجيران يفيد بعضهم من بعض أكثر مما يفيد القريب من قريبه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة ظن أن جبريل سيورث الجار لما يظهر له من الحقوق. وفي هذا الحديث جاء قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية: فلا يؤذي جاره. والمراد بالجار هو الذي يكون سكنه قريبا من سكنك. وقد حدد أهل العلم الجوار بأنه 40 بيتا من كل جهة يسمون بالجيران، ومنهم من ربط الجوار بالمسجد الذي يصلى فيه، مسجد الحي، فكل الذين يلتقون ويجتمعون في مسجد الحي ويترددون على المسجد ويقيمون فيه الصلوات والشعائر كلهم يعتبر جارا له هذه الحقوق. فإكرام الجار والإحسان إليه يعد من كمال الإيمان ومن كمال وتمام الإيمان والإسلام. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حذر الجار الذي يؤذي جاره من أنه ليس بمؤمن كامل الإيمان، فقال: لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وجاء في رواية: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. أقسم النبي صلى الله عليه وسلم 3 في نفي الإيمان أي كمال الإيمان. قالوا: يا رسول الله، من هذا الذي لا يؤمن؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقه، من لم يأمن جاره بوائقه يعني أذاه، من لم يأمن جاره فساده وفتنته وظلمه وأذاه. إذن فعلامة كمال الإيمان الإكرام إلى الجار، وعلامة نفي الإيمان الإساءة إلى الجار. والإنسان يستطيع أن يسبر غور إيمانه من خلال علاقته بجيرانه. ولذلك الإمام ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث أتى على مسائل كثيرة تتعلق بالجيران، وتتعلق بكيفية إكرام الجيران، وتتعلق بكمال إيمان المرء الذي يحسن إلى الجار، وتتعلق بالحلول الشرعية التي ينبغي أن يسلكها الجار إذا رأى من جاره سوءا وأذى. فإن من الحلول ما يردع الجار وما يجعله يثوب ويؤوب إلى إكرام جاره. كل ذلك استعرضه في هذا الشرح المبارك. فبدأ رحمه الله بقوله الثاني، يعني الحكم الثاني من أحكام هذا الحديث، مما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا الحديث، أمر المؤمنين إكرام الجار. وفي بعض الروايات النهي عن أذى الجار، فأما أذى الجار فمحرم، بل الأذى كله محرم، لكنه في الجار أشد وأكثر حرمة. فأما أذى الجار فمحرم، فإن الأذى بغير حق محرم لكل أحد، ولكن في حق الجار هو أشد تحريما. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه سئل أي الذنب أعظم، أي الذنب أعظم، يعني أي الذنوب، لأن الذنب هنا اسم جنس يندرج تحته سائر الذنوب. فسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أعظم ذنب، قال أي الذنب أعظم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وقد خلقك، يعني الشرك، أن تشرك مع الله غيره، وأن تجعل لله ندا أي مساويا، إلها آخر تساويه بالله جل وعلا، وتجعله معبودا لك تصرف له شيئا من العبادة، في حين أن الله سبحانه وتعالى ينفرد بأن خلق العباد، وخلقه للعباد يستوجب أن يفرد بالعبادة، لأن وصفه بالخالق هو من صفات توحيد الربوبية، ومعلوم أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. فالذي يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويحيي ويميت هو الذي يستحق العبادة. ولهذا عندما يعبد إنسان غير الله جل وعلا مع الله فقد سوى بينهما. ولذلك يعد من أعظم الذنوب التي يرتكبها الإنسان أن تجعل لله ندا وقد خلقك. قيل ثم أي يعني ثم ما هو الذنب الأعظم بعد الشرك؟ عرفنا أن الشرك أعظم الذنوب كما قال لقمان ابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهو أكبر الكبائر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله. قال: أن تشرك بالله أو أن تجعل لله ندا وقد خلق. قيل ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، يعني تدعي الفقرة وتخشى أن يشاركك ابنك في طعامك وشرابك فتقتله. وهذا القتل سواء كان بعد وجوده كما كان من صنيع العرب أو بعض العرب أنهم كانوا يقتلون الأولاد بدعوى أنهم لا يجدون لهم طعاما ورزقا، ولهذا الله سبحانه وتعالى حذر وقال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم. لأن هؤلاء الأولاد الله سبحانه وتعالى قدر ما من نفس تولد إلا ومعها رزقها، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فلا موجب لأن يخاف الأب فيقتل الولد بسبب زعمه أنه لا يجد له رزقا. ومع الأسف فإن هذا الفكر لا يزال يغلب على كثير من الناس، ولهذا لما قامت الشرائع بتحريم قتل النفس بعد أن توجد فكر أهل هذه النظريات وأهل هذا الإلحاد وأهل هذا التفكير بأن يمنعوا وجود الولد، يمنعوا وجود الولد قبل أن يخلق، فاخترعوا ما يسمى بموانع الحمل، بل إنهم في كثير من المجتمعات خاصة المجتمعات الفقيرة تحرص المنظمات وتحرص الجمعيات على أن توفر موانع الحمل لهذه المجتمعات بالمجان أو بأسعار هي أقل من أسعار الخبز ومن أسعار الأشياء الضرورية، بدعوى أنهم لا يريدون أن يكثر النسل في هذه المجتمعات لأن في هذا إرهاق للمجتمع الذي يعيشون فيه، ويعجز هذا المجتمع عن أن يوفر وسائل الحياة وسبل الحياة، بل الرزق والطعام والشراب، فهم بهذا يخالفون ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. فهذا هو الذنب الثاني، لأن الله سبحانه وتعالى بين أنه كتب فيما كتبه على الأمم من قبلنا، وهذا الحكم باق في شريعتنا، أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لذلك قتل النفس ذنب عظيم، قتل النفس من أعظم الذنوب، هو الذنب الذي يلي الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، فإذا قتل الإنسان ولده لهذا السبب لا شك أنه قاتل غيره من باب أولى، لأن قتله ولده فيه صعوبة وشدة، فكيف إذا أتيحت له الفرصة في أن يقتل غير الولد، لأن ما يحجبه ويمنعه من قتل الولد لا يوجد في قتل الآخرين. لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من أعظم الذنوب. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. لا شك إن الزنا محرم، الزنا فاحشة، الزنا جريمة، وكبيرة من الكبائر، لكنها إذا ما مارسها الإنسان مع جارته يكون ذلك أكثر ذنبا، لأن المفترض من الإنسان أن يكرم جاره، أن يبتعد عن أذى جاره، أن تكون بينه وبين جيرانه مودة، احترام، أن يكون بينه وبين جيرانه أمر بالمعروف، أن يحول بينه وبين جيرانه من أن يلحق بهم أذى، فكيف إذا كان هو مصدر الأذى، وكيف إذا كان هو المقترف المتجاوز الحد المنتهك لحرمة جاره؟ لا شك إن ذنبه أعظم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا الذنوب العظام التي هي قريبة من الشرك بالله: أن تزاني حليلة جارك. والمراد بحليلة الجار يعني زوجة الجار، ويلحق بحليلة الجار بناته أخواته، لأن هؤلاء محارم جارك، فإذا نهيت عن أن تلحق أذى بمحارم جارك فيندرج في هذا الحليلة الزوجة والأم والأخت والبنت، لأنه يلزمك وأنت جار أن تحافظ على عرض جيرانك، أن تزاني حليلة جارك، فهذا من أعظم الذنوب. والزنا وإن كان ذنبا إلا أن هذا يعني أعظم ذنبا. قال وفي مسنده الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام حرمه الله ورسوله، لأن الله سبحانه وتعالى صرح بذلك في كتابه، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مبينا حرمة ممارسة ذلك مع الجيران، قال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وذلك لأن المفروض أن يرأي الإنسان حرمة جاره، وقد مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه، وقوله لا يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. قال فما تقولون في السرقة؟ قالوا حرمها الله ورسوله فهي حرام. قال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره، وذلك لأن جاره في الغالب يأمن جانبه، وربما أطلعه وربما اطلع من خلال جواره على ما عند جاره من أسرار، فكان المفترض أن يحافظ عليها بدلا من أن يتعدى عليها. قال وفي صحيح البخاري عن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل ومن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. والحديث أخرجه الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة، يعني يشهد لحديث أبي شريح رضي الله تعالى عنه. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. ومعنى لا يدخل الجنة أي أنه يستوجب النار بسبب نقصان إيمانه، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، أي يكون إيمانه ناقصا نقصانا يستوجب دخوله النار، ولذلك قال هنا لا يدخل الجنة. فهو لا يدخلها ابتداء، أو أنه يستوجب دخول النار لكن يمن الله عليه بما يمنعه من ذلك، وإلا فإنه مستوجب مستحق دخول النار. قال وخرج الإمام أحمد يعني في المسند، والحاكم أي في كتابه المستدرك على الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانة تصلي الليل إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وفي لسانها شيء تؤذي جيرانها، سليطة أي سليطة اللسان، مع أنها مصدر خير، تقوم الليل وقيام الليل من أفضل الذنوب من أفضل الأعمال، ومن أكثر الأفعال ثوابا، وأنها تصوم النهار، وقد مر بنا فضل الصيام، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لكنها تعكر على فعلها ذلك بأنها تؤذي جيرانها، وفسر الأذى بكونها سليطة، يعني سليطة اللسان، تشتمهم، تلعنهم، تقرعهم، تؤذيهم، تغتابهم، إلى غير ذلك من الأذى الذي تلحقه بالجيران. فقال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، لا خير فيها، هي في النار، أي هي بفعلها هذا تستوجب النار، لأن فعلها الذي تفعله من الكبائر، أذى الجيران من الكبائر، أذى الجيران فيه نفي للإيمان، والله لا يؤمن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فلما فقدت هذا القدر من الإيمان استوجبت النار، ما أنها تفعل الحسنات، إلا أن هذه الحسنات لا تنجيها من النار. وقد مر بنا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، يوم أن سأل أصحابه رضوان الله عليهم قائلا: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا دينار. قال: لا، ليس يعني هذا الذي يقصده النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المفلس من يأتي يوم القيامة وعنده حسنات نتيجة أفعال فعلها، كما جاء في هذا الحديث: يصلي الليل، يقوم الليل، يصوم النهار، لكن في لسانه سلاطة، يؤذي جيرانه، ولذلك إذا جاءوا يوم القيامة متعلقين به يريدون حقهم، يريدون أن يأخذ الله لهم مظالمهم التي ظلمهم بها هذا الجار من كثرة ما يشتم ويلعن ويؤذي، وربما قذف، وربما لعن، فيؤخذ لهذا من حسناته، لأنه يوم في ذاك اليوم القصاص ما يكون بالمال، وإنما يؤخذ لهذا من حسناته، ولهذا من حسناته، ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته انتهت، أخذ من سيئاتهم ووضعت عليه، أضيفت إلى سيئاته، فعندئذ تنفد الحسنات وتتراكم السيئات، ومن كثر سيئاته ورجحت في الميزان كب على وجهه في النار. ولذلك يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه ثم يلقى في النار. لهذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: هي في النار، أي إنها بهذا الفعل تستوجب دخول النار. وقيل له: إن فلانة تصلي المكتوبة الفرائض، وتصوم رمضان الفرض، يعني أنها لا تتنفل، وتتصدق بالأثوار، هكذا عندكم؟ ما المراد بالأثوار؟ نعم، ايش؟ يعني بالشيء القليل من الأقط، الأقط الذي يسمى اليوم عندنا باسم المضير هو عبارة عن لبن يجففونه ينزعون دهنه ثم يجففونه في الأيام التي يقل فيها اللبن ويندر لأن للبن مواسم يأتون به يضيفون إليه الماء ثم يشربونه كاللبن وبعضهم قد يأكله جافا يعني أنها تتصدق بالشيء اليسير وغالبا هذه الأثوار يدخرونها من أيام كثرة اللبن إلى أيام شحه يعني أن هذه المرأة تقوم بواجبها وتؤدي فرائض الله عليها وأنها تتصدق باليسير ولا شك أن هذا الفعل مطلوب وإن شاء الله فيه النجاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه قائلا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لا شك إن أداء الفرائض الالتزام بها وأداءها على الوجه المطلوب مع الإخلاص لله تعالى هو أفضل الأعمال ولذلك هذه المرأة جاءت بأفضل الأعمال. وأما ما زاد عن الفرائض فإنها نوافل يحبها الله جل وعلا ويتقرب بها العبد إلى الله حتى تكون سببا في محبة الله له. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها. هذا دور النوافل لكن لا تقبل النوافل إلا إذا إذا أديت الفرائض. ولهذا يوم القيامة أول ما يقضي الله جل وعلا بين الناس في الصلاة يقول انظروا هل صلاة عبدي تامة أو لا فإن قالوا هي ناقصة قال انظروا هل له من تطوع تكمل به الفرائض. فالشاهد أن هذه المرأة بعكس المرأة الأولى، المرأة الأولى تظهر العبادة وتكثر وهذه المرأة مقتصدة تقتصر على الفرائض لكنها تتميز بأنها تحسن إلى جيرانها تحسن إليهم تقدم لهم الطعام وإن كان يسير قال وتتصدق بالأثوار وليس لها شيء غيره يعني غير هذا اللبن الجاف الذي تتصدق به ولا تؤذي أحدا يعني من الجيران وغيرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة يعني استوجبت الجنة بهذا الصريع وبهذا الفعل لأن امتناعها عن الأذى دليل على كمال إيمانها كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. قال هي بالجنة قال ولفظ الإمام أحمد ولا تؤذي بلسانها جيرانها. قال وخرج الحاكم من حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال له صلى الله عليه وسلم اطرح متاعك في الطريق. وهذا أسلوب من أساليب العلاج، من لم يردعه ومن لم يعظه قول الله جل وعلا وقول نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه هناك وسائل يرتدع بها. قال اطرح متاعك في الطريق. قال فجعل الناس يمرون به وينظرون إلى متاعه في الطريق يسألونه لماذا، يقول جيراني آذوني، جيراني فعلوا بي. فإذا سمع الناس أن سبب خروجه من بيتي هو أذى جيراني يلعنون الجيران. قال فجعل الناس يمرون به فيلعنونه، بئس الجار، لعنة الله على هذا الجار المؤذي. قال فجاء يعني الجار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من الناس، يعني يخبره ما أدرك وما لقي من الناس يلعنونه وكأنه يرى أن لا موجب لذلك اللعن والناس ينالون منه وكأن ما فعله ليس مستوجبا لذلك. فقال يا رسول الله ما لقيت من الناس، قال وما لقيت منهم، قال يلعنونني، قال يلعنوني، قال فقد لعنك الله، قال يلعنوني، ما لقيت من الناس، قال وما لقيت منهم، قال يلعنوني. هكذا عندك ولا؟ قال يلعنوني، عندك ثلاثة نونات. قال يلعنوني هو يعني من حيث القواعد النحوية يقول يلعنونني، لأن الفعل يلعن والنون التي جاءت الثانية يلعنوني المفروض أن تكون النون هذه هي التي تدل على رفع الفعل المضارع، لأن الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون، والنون الثانية المحذوفة تكون لأنها نون الوقاية حيث تقي الفعل من الكسر، لكن هكذا جاءت. قال فقد لعنك الله قبل الناس. قال يا رسول الله فإني لا أعود، أي تاب إلى الله وتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بأن يدخل متاعه بعد أن ضمن عدم الأذى من جاره. أكلوني البراغيث، لا تختلف، أكلوني البراغيث، لأن البراغيث هنا فاعل، والواو الموجودة في الضمير والضمير في أكلوني هي أيضا فاعل، هي الفاعل، ولذلك العرب يعني لا تنطق بفاعلين في فعل واحد، فجعلوا هذه اللغة سموها بلغة أكلون البراغيث، وهي لهجة من لهجات العرب، النبي صلى الله عليه وسلم نطق بها، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فيتعاقبون فيكم ملائكة، ولهذا يعدها العرب من اللهجات الفصيحة. قوله يلعنوني هنا على أساس أن النون محذوفة، على اعتبار أن الفعل يقدر فيه أن أو ناصب أو جازم، ناصب أو جازم قبل الفعل، لأن الفعل المضارع إذا كان مبنيا يعني الفعل المضارع إذا كان مثنى أو جمع أو منسوب إلى نون المتكلم يسمونه بالأفعال الخمسة ما نسبت إلى هذه الضمائر، إلى ضمير المتكلم أو ضمير المثنى المذكر أو المؤنث، أو ضمير الجمع المذكر أو المؤنث، ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. فهنا في قوله يلعنوني على أن الفعل كأنه منصوب أو مجزوم، لكن لا موجب لنصبه وجزمه، فالأصل أن تبقى فيه النون نون علامة الرفع. نعم، لا، هذه لو اجتمعت النونين، لأن النون الثالثة ليست هي النون الثانية، النون الثالثة هي التي يسميها العلماء بنون الوقاية، بنون الوقاية يأتون بها ويضيفونها إلى آخر الفعل لتجنب الفعل من الكسر، لأن الفعل لا يكسر، علامات الفعل أنه لا يتجري عليه علامة الكسر، وإنما ينصب أو يجزم أو يرفع ولا يكسر. فإذا جاء ما يحمله ويجبره على الكسر أضافوا إليه النون التي يسمونها بنون الوقاية. لكن هنا لو قلت يلعنونني، هل الكلام فيه ثقل؟ هل الكلام، وهذا موجود، يضربونني، يلعنونني، ها، يحملونني، فالعرب تنطقها. والذي يخشى هنا أنه خطأ مطبعي يعني. قال وخرج الخرائط من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال: فقد لعنك الله قبل الناس. قال: يا رسول الله، فإني لا أعود. قال: وخرجه أبو داود بمعناه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولم يذكر فيه قد لعنك الناس، فقد لعنك الله قبل الناس. قال: وخرج الخرائط من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت شاة لجار لنا فأخذت قرصة لنا، فقمت إليها فاجتذبتها من بين لحييها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا قليل من أذى الجار. هذا الحديث أخرجه الخرائطي في كتابه مكارم الأخلاق، قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخلت شاة لنا لجار لنا فأخذت قرصة لنا يعني خبزة فقمت إليها فاجتذبتها من بين لحييها أي فأخذت الخبزة من بين لحييها يعني من بين فكيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا قليل من أذى الجار يعني كأنه صلى الله عليه وسلم يقول لها هلا تركتي لها الخبزة يعني لا موجب لأنك تجتذبي منها هذه الخبزة من فمها لا سيما وأنها دابة لا تعقل قال وأما إكرام الجار والإحسان إليه فمامور به وقد قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وهذا محل الشاهد وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى هذا محل الشاهد والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا ومحل الشاهد وقوله سبحانه وتعالى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وقد اختلف أهل العلم في تفسير والمراد من قوله الجار ذي القربى والجار الجنب فقال المراد بالجار ذي القربى يعني الجار القريب الذي يجمع بين الجوار والإيمان وقرب النسب فهذا له ثلاث مزايا وأما الجار والمؤمن غير القريب فله مزيتان وأما الجار إذا كان غير مسلم فله جوار فله مزية واحدة وكل أمر الله تعالى بالإحسان إليه فجمع الله تعالى في هذه الآية بين ذكر حقه على العبد وحقوق العباد على العبد أيضا وجعل العباد الذين أمر أو الذين أمر بالإحسان إليهم خمسة أنواع أحدها من بينه وبين الإنسان قرابة وخص منهم الوالدين بالذكر لامتيازهما عن سائر الأقارب بما لا يشركونهما فيه فإنهما كانا السبب في وجود الولد ولهما حق التربية والتأديب وغير ذلك الثاني من هو ضعيف محتاج إلى الإحسان قال وهما نوعان من هو محتاج لضعف بدنه وهو اليتيم ومن هو محتاج لقلة ماله وهو المسكين وهذا هو المشار إليه بقوله سبحانه وتعالى وبذي القربى واليتامى والمساكين اليتامى والمساكين قال الثالث من له حق القرب والمخالطة وجعلهم ثلاثة جار ذو قربى وجار جنب وصاحب بالجنب قال وقد اختلف المفسرون في تأويل ذلك فمنهم من قال الجار ذو القربى الجار الذي له قرابة والجار الجنب أي الأجنبي ومنهم من أدخل المرأة في الجار ذي القربى ومنهم من أدخلها في الجار الجنب ومنهم من أدخل الرقيق أو أدخل الرفيق في السفر في الجار الجنب قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان يقول في دعائه أعوذ بك من جار السوء في دار الإقامة فإن جار البادية يتحول، يعني أما جار الحاضرة جار دار الإقامة فقليل أو فمن النادر أن يتحول، فإن كان ذا سوء فيبقى أذاه مستمرا. ومنهم من قال الجار ذو القربى الجار المسلم، والجار الجنوب الجار الكافر. قال وفي مسند البزار من حديث جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الجيران ثلاثة: جار له حق واحد وهو أدنى الجيران حقا، وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق وهو أفضل الجيران حقا. فأما الذي له حق واحد قال فجار مشرك لا رحم له، له حق الجوار يعني فقط. وأما الذي له حقان فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار. وأما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم. لكن هذه الأحاديث يعني رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم محل تردد، ولهذا قال وقد روي هذا الحديث من وجوه أخر متصلة ومرسلة، يعني مسندة ومرسلة رواها بعض التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخلو كلها من مقال. نعم. ها؟ الجار ذو القربى الشرك والكفر، الشرك لا حق له، لكن إن كان هو جار ومن القرابة يعني في النسب له حقان، حق النسب وحق الجوار، لكن المسلم يتميز عنه فيزيد بحق الإيمان والإسلام. وقيل الجار ذو القربى هو القريب الجوار الملاصق، والجار الجنوب البعيد الجوار، وهذا له ما يؤيده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سألت عائشة قالت يا رسول الله إن لي جيرانا فأيهم أهدي له، إن لي جيران أيهم أهدي له، قال أقربهم إليك بابا، أقربهم إليك بابا، فهذا هو الذي يسمى بالجار الجنوب، الجار الجنوب، وهو أقرب من غيره. ولذلك إن اجتمع إلى جواره قرابة نسب واجتمع إلى جواره قرابة أو علاقة إيمان كان أولى من غيره. قال وفي صحيح مسلم وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. وقال طائفة من السلف حد الجوار 40 دارا، وقيل مستدار 40 دارا من كل جانب. قال وفي مراسيل الزهري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جارا له، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أصحابه أن ينادي ألا إن 40 دارا جارا، لكن كما هو مسند كما هو من مراسيل الزهري قال الزهري 40 هكذا، و40 هكذا، و40 هكذا، و40 هكذا، يعني بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، يعني من الجهات الأربع. قال وسئل الإمام أحمد عمن يطبخ قدرا وهو في دار السبيل